دي ليها هدف في الاسلام، ولذلك فإحنا بنشرح والأمر الذي بشر بشر برضوان الله وكرامته. بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه، مع إنه بقى في الشدة في الموت، لكن لما بيتبشر برضوان من الله عز وجل برضا ربي سبحانه وتعالى فبيبقى مستبشر، بالظبط كده، ربي أقم الساعة، مستعجل للقاء الله عز وجل. بشر برضوان الله سبحانه وتعالى كرامته فليس شيء أحب إلى هذا الذي في الموت مما أمامه. ربنا أعلم أنه بالنسبة ربي أن يرزقهم وليكم. فأحب لما رأى بقى البشريات أحب لقاء الله وأحب الله لقاء هذه البشرة اللي يبشر بها الميت عند الموت، وأسأل ربي عز وجل أن يرزقني وإياكم هذه البشرة. وأما الكافر إذا حضره الموت بشر، بس بشر بعذاب وعقوبة، فليس شيء أبغض إليه ولا أكره عنه مما أمامه. يبقى المؤمن فرحان مستعجل، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وأما الآخر يبقى كفاية الحمد لله، نسأل الله لنا العافية. الآيات التي فيها التبشير أو البشارة بالعذاب الأليم، نسأل الله لنا العافية، هي أقل طبعاً بفضل الله عز وجل. إنما استعمال البشارة دي من الأصل تقول إيه؟ الفأل الخير أو بشارة الخير. وآيات القرآن في موضوع كثيرة جداً، كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الصفات فاتنا ألف بشرناه بغلام إيه؟ حليم. ألف بشرناه بغلام حليم. ده مين بشر معي؟ سيد إبراهيم عليه السلام. مريم بكلمة إيه؟ عيسى بكلمة من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. إذا استعملت البشارة في الشر لابد نفهم أنها لا تكون إيه؟ مقيدة. ولذلك وأما البشارة التي تكون في الخير فلا تكون إلا بشارة إيه؟ بشارة بقى خير، كما هنوريك وهنشوف الوقت في كتاب الله سبحانه وتعالى. التبشير بالخير والشيء الطيب أثر والأمر المفرح من السنة من الآداب الإسلامية. من الآداب الإسلامية نية الشر، مش تبشريها بالعذاب الأليم، لا تبشريها إن شاء الله بشير، إن شاء الله بشير خير، خير إن شاء الله. حتى لو كان الإنسان في كرب شديد، لا، حتى لو كان الإنسان في كرب شديد لازم يكون من صفات المؤمن إنه يبشر اللي قدامه. أبشر، أنت صبرا، أبشر، أنت صبرا، أبشري، أنت صبرت على المرض، أبشري، أنت صبرت على البلاء، أبشري. فلذلك نقول ربي سبحانه وتعالى من أعظم البشائر البشريات في كتاب الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم إيه؟ جنات. يقول ربي سبحانه وتعالى: تجري من تحتها الأنهار كلما رزق بفشار فرحهم بإيه؟ يا أيها المؤمن لك جنات، تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. والكفاية على المؤمن مهما شاف في الدنيا مهما عانى في الدنيا، فأنت كفاية عليك يا مؤمن إن أنت في يوم قريب هتبقى في من أهل الجنة وتبشر بروح وريحان ورب الغيب والغفران يا رب العالمين، وجنات بناها في مقعد صدق عند الملك المقتدر، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات وجنة واحدة جنات كما قال رب سبحانه وتعالى جنة عدن. وذكر رب سبحانه وتعالى كما ذكر رب سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان يقول ربي فيهما بشرى ذواتا أحلام، وفي بشرى كمان فيهما عيان لا تبريان، وفيهما بشرى أخرى فيهما من كل فاكهة زوجات بالدرجة العليا على فكرة الدرجة العليا اللي هي الأول الصفات بتاعت هذه الجنة فيهما عيناي تجريان، الثانية فيهما عيناي نضاختان، هنا فيهما خلي بالكم وفيها الثانية بقى دي سبحان الله. شوفي دي هنا في هذه الجنة يأخذ فيهما من كل فاكهة أشرب إنها زوجان، إنما في الدرجة الثانية اللي هي فيها يعني أقل درجة أقل ذلك هنا. المهم إنه مبشر بعيد الله سبحانه وتعالى زي كده، وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قال مين دونينا جنة ذوات أفنان. هنا في الأولى ملهاء ذوات أفنان، والثانية بلاغة ملهاء مثلا شديدة القدرة الجميلة، بس اللي هي ذوات أفنان كده أفنان بشبكة وأشجار كثيرة. نعم، ولذلك وسبحان ربي ذكر ربي سبحانه وتعالى إنه بشر المؤمنين بالملائكة. الملائكة دي على فكرة إن ربنا سبحانه وتعالى إذا كان بشر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية في الأنفال إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم كما قال ربي، قال لهم استجابوا لكم أن نمدكم بألف من الملائكة مرتفعين نازلين ورا بعضهم. وقال ربي وما جعله الله إلا بشرى لكم، مجرد ما طعن الملائكة عرف النص فكان سبحان رب العرش على البشرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا من البشرى بشريات الدين، بشريات البشرى بامور الدين الامور الدينيه، ولذلك كثيره جدا ذكر رب سبحانه وتعالى في كتابه امور كثيره جدا. شوفوا بقى اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري قال لك في كتاب المغني صحيح البخاري قالوا الا تنجز لي ما وعدتني، يقول له كده النبي قيل انه وعده وعدا خاصا يعني أو أنه وعد أن يعجل له نصيب من الغنيمة، كان فيه غنيمة من اللي بيطلع بها المجاهدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد لذلك الرجل الغنيمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب غنيمته، فقال له أبشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له، ودي كانت دايما الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها، لذلك من ضمن السنة إن لو يكون مثلا حد أنت عايز تقولي كلمة طيبة تقوله مثلا طلب منك شيء تقولي له أبشر. أبشر لا أبشر يعني خير، لأنه بالضبط كده خير إن شاء الله. ولذلك فأكثر الرجل اللي هو هذا الأعرابي قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبشر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أكثرت من أبشر، ما رضاش بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، الأعراب أشد كفرا ونفاقا كما ذكر في كتاب الكريم. الأعرابي لم يقبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أبشر، كلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء بقى ناس من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان غضبان، فقال رد البشرى الصحابة رد البشرى فأقبلوا منه، فقال يبقى النبي، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فشربوا أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم. كان أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئته الغضبان، فقال رد البشرى فأقبلوها أنتما، قال قبلنا، فدعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وكأنه توضأ في القدح وقال اشربا أنت فأمين أو وأفرغوا على وجهك منه، تخيل بقى يفرغ على وجهك من ماء النبي صلى الله عليه وسلم وأبشرا اللهم أبشرا بشرهم يعني، فأخذ القدح وفعل، فنادت مسلمة من وراء ستار زوجته فقالت إن أفضل ما يعني يفضلوا شيء لأمكما؟ سيبوني شوية لأمكما؟ عشان أتبرك بهذا الماء ماء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أم المؤمنين فأفضلها لها شيئا فكان ذلك خير وغنيمة. لكن الأعرابي لم يبقى فانش عنده ثقة إن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشر يبقى أبشر نعم. وقيل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما الإنسان بيقل ثقة يا جماعة بيبقى المسألة لما يجي مثلا واحد يقول له إيه زي ولاد الصغير مثلا إيه اللي بتعوده إن مثلا أبائه يقول لهم إيه إن شاء الله يكبر الطفل وإنه متصور إن كلمة إن شاء الله دي مش هعمل حاجة يجي أقول ما كل الأمور إن شاء الله فالطفل الصغير يقول له إيه لما يجي بقى والده ولا والدته مامته ولا باي يقول له إن شاء الله يقول لا لا مش عايز دي هو دايما إن هي عشان كده لازم ترتبط هذه الكلمة بفعل أبشر إن شاء الله تكوني صادقة وتقولي أبشر تكون نيتك ان انت فعلا اللي بتقولي اللي قدامك ابشر يعني ان انت ان شاء الله باذن الله تصلحي المساله او تعملي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بنو تميم قال لك ايه؟ يا بني تميم ابشر قال لهم كده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بشرتنا فاعطنا بشرتنا فاعطنا وكان البشرى عطيه بس. البشرى دي حاجات كتير جدا هنقولها انواع البشرى. ف وكانوا برضه من الاعراب بني تميم ده كانوا الاعراب. قال قيل هؤلاء ايضا اعراب لا يفهمون البشرى الا في الامور الدنيويه والبشرى اعظمها في الامور الاخرويه. ابشري بصدق ابشري ان حصل عندك بلاء ابشري بجنات ونعم ابشري ان سبحان الله حتى الشوكه ابشري فحتى الشوكه الانسان يشكها كفر الله بها الخطيئه من الخطايا ابشري ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينال رب سبحانه وتعالى بلاء من عبدك في الدنيا الا كتب له به كذا وكذا يوم تقول لها ابشري مش لازم يكون أبشري جاي لك مكافأة أو مش لازم أبشري جاي لك لا حتى من أعظم أبشري إنك يقول لك أبشري في صبرك على المرض شوفي قد إيه الأمر المسألة أو في صبرك على البلاء فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أخذوها قالوا طب أبشر هات لنا حاجة هات لنا بقى بتقول أبشروا ادونا حاجة من حاجات الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بقى لأهل اليمن أهل اليمن كانوا أهل علم فقال لهم لأهل اليمن فتغير وجه النبي زحم صلى الله عليه وسلم انه يقول ابشروا مش فاهمين ابشروا دول مقدرين مش مقدرين الكلمه دي ابدا فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه اهل اليمن فقال يا اهل اليمن اقبلوا البشرى اذا لم يقبلها بني تميم الاعراب فقالوا قبلنا يا رسول الله فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم البشرى بقى عن بدء الخلق والعرش واحوال الاخره ونعم الاخره فكانت دي البشرى لان كل مؤمن له بشرى في الاخره بفضل الله عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر اصحابه بان صلاه العشاء عند نصف الليل قال لهم خبر عظيم صلاه العشاء قدامكم ايه ممتده يعني ابشروا ان من نعم الله عليكم انه ليس احد من الناس يصوم هذه الساعه غيركم شوفي سبحان الله بشرهم بايه بشرهم ان انتوا لما تصلوا في الوقت ده محدش بيصلي ابدا الا انتم فمن ضمن البشريات ان الناس كلها بتبقى نايمه وانتوا يا اهل الطاعه صحين عند الله فأبشروا بهذه الطاعة عند الله عز وجل أبشروا يا أهل الطاعة ولذلك فكلها زي النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت بشارات يعني كلها بشارات دينية وليست دنيوية كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها بشارات دينية عامة هناك بشارات طبعا دينية برضو هنقولها خاصة للصحابة كما في قصة ثابت بن قيس لما غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل سعدي بشارات عامة ان الصابر هياخد كذا ان المؤمن هياخد كذا ان المبتغى ربنا كتب له كذا لكن في بشرى خاصه لشخص بعينه شوف بيقول لك ايه هذا الرجل رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوت النبي راح في بيته ما خرجش طب ايه هو ظن نزلت ايه انه ايه في سوره الحجرات نزلت سوره الحجرات يعني هذا لا تخاف صوتكم صوت النبي ولا تجهلوا له تقطع إذا في بعضكم البعض أنت حرة راح عايش بيت أنا حرة كمان أنا صوتي عالي عملت صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان إيه كان خفيف كان صوته لهو يعني فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره منه قال له يا رسول الله هو كذا وكذا وكذا فقال موسى بن أنس الرجل فرجع المرة الأخرى بشارة قال له ارجع له وقول له إذا بريك كلهم إنك لست من أهل النار بشارة بالجنة في بشارة أجمل من كده أنك تبشر بالجنة فدي كانت بشارة خاصة عظيمة جدا جدا بشر بها عبد هو في الأرض بشارة تانية يمكن احنا نعرفها كلنا وشرط هذه المرأة اللي هي المصدومة فاكرينها ان هذه المرأة كانت الصحابة يشاوروا على بيتها كده ويقولوا هذه امرأة من اهل الجنة. لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل يا رسول الله أما أسرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدعو لك ولا تصبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أصبر اصبري ولك الجنة، لا اصبري ولك الجنة. قالت له يا رسول الله لكني أتكشف مش عايزة تبقى مكشوفة وعريانة وهي ماشية في الشارع. سبحان الله. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكشف عورتها. اللهم استرنا في الدنيا اللهم ارزقنا الستر والدنيا والآخرة ولا تهتك لنا ستر ولا تهتك لنا ستر واسترنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العام على غير أحنا بين خلقك يا رب. نقول ومن البشريات أيضا لبناتي رؤيا صالحة كده واحدة كده دي تقول لك عم تشوفي رؤيا طيبة أبشري افرحي طب احكي لي مستعجلة قاضي من البشريات طبعا. شوفوا في هذا الأمر من البشائر الدينية الشرعية الرؤيا الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبوة تذهب ولكن تبقى المبشرات بعده. ما هي رؤيا صالحة المبشرات؟ قال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى الرجل، يرى الرجل بنفسه رؤيا صالحة. شاف مثلا نفسه ربنا يمن عليه الجنة، شاف نفسه قاعد مع رسول صلى الله عليه وسلم، شاف نفسه مثلا في زمرة الصحابة، شاف نفسه قاعد ربنا سبحانه وتعالى يرضى به درجات، شاف رؤيا صالحة سبحان الله، سمع مثلا كده كأن حد يقول إن شاء الله يغفر ربي لك، يعني دي كلها رؤيا صالحة. اللهم ارزقني وإياك الرؤيا الصالحة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الصالحة يراها الرجل أو طوله. وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الرؤيا الصالحة من الله رؤيا 30 مات، رؤيا تشوفيها صالحة تكون نايمة كده وإن شاء الله تكون نايمة على طهارة. عشان كده ادعي دايما إن ربنا يرزقنا رؤيا صالحة صادقة نافعة غير ضارة. واتنامي كده على وضوء ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بالرؤيا هذه الرؤيا الصالحة. بشرى كن بشرى وتكون الرؤيا الصالحة من الله سبحانه وتعالى. وأما الرؤية الأخرى الرؤية الثانية الحلم نسميها حلم تحزين. التحزين ده أن الإنسان يشوف كده حلم تموس تموس شوفه مرة أعوذ بالله من الشيطان بيغرق بيشوف مش عارفة بيعمل إيه قاعد يعمل إيه في الحلم يضرب مين بيجري وراه دي كوابيس ودي من الشيطان ودي من الشيطان. يكون سبحان الله الشيطان دايما يبتلي كثير من الناس يبتلي كثير من الناس بهذه الكواليس ليحزن المؤمن. شوف سبحان الله من ضمن تحذير للمؤمن انه ليه هذه الكواليس زي اللي يقول انه الانسان من النوم بعد الكواليس ده هو ايه؟ محزون مكتئب متضايق عكس ما يكون بيشوف رؤيه جميله يصحى الله ما شاء الله لا اله الا الله مستبشر بالبشرى بالبشرى يقول سبحان الله يقول مستبشرا. نعم. ولذلك هنا واما الاخرى فهي الرؤيا الاخرى اللي هي حديث ايه؟ نفس اللي هي حديث نفس. حديث نفس اللي هي الانسان يبقى نفسه بشيء يفكر في حاجه يقوم يشوف الشيء ده زي ما هو بالظبط عايزه هي دي اللي بنقول عليها. فان راى العبد رؤيا حسنه فليكشف بشرى من الرحمن ولا يخبر بها الا من يحب. لان هذه البشرى اذا كانت برضه صالحه ممكن ايه ولا يقول ولا يحدث بالرؤيا الصالحه الا من يحب. ساعات ممكن الانسان يرى دايما رؤى صالحه وبعدين بعد كده يحدث بها كثيرا من يحب ومن لا يحب، يعني من يخاف او من لا يخاف، يعني فممكن بعد كده ما يشوفش ايه احيانا. النقطه الاخرى من البشريات برضو اللي برضو من عند الله عز وجل البشريات على العمل الصالح. البشريات على العمل الصالح ازاي؟ من البشائر الدينيه التي يبشر بها المؤمن انه اذا عمل عمل صالح والناس قالت كلمه في العمل الصالح ده من غير حول منه ولا قوه للعبد، وتحدثوا به ونشروه وحمدوه عليه، وهو لا يقصد بذلك الا العمل، هو عمل وجه الله، لكن شاف الاثر على الناس، الناس يعني سبحان الله اتبسطوا من هذا العمل او كده، اطلع عليه الناس وهو لا يريد ان الناس سبحان الله مثلا عمل حاجه واحده مثلا تصدقت غصب عنها او عملت اي شيء خير يعني، ولكن هذا العمل اثنى عليه الناس او شافوا فيه خير وتناقضوا بذلك القدر. هذا الحمد لا ينقص من قدر من اجله شيء ابدا، ولا يجعله افضل العدد، لانه كما جاء في الصحيح في مسلم حديث مسلم كما جاء في الحديث ايضا قيل يقول النبي قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل يا رسول الله بالخير عمل خير ويحمده الناس عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن أن يعمل عمل خير وربنا سبحانه وتعالى يشكره، اللهم سبحانه وتعالى. ولذلك نقول والبشرى تكون في مناسبات كثيرة، زي البشرى في إيه مثلا؟ البشرى في المرض، البشرى في المرض يعني بحيث الإنسان مريض، عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، فا أو اللي هي أم واحدة اسمها أم العلاء قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مريضة، فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم بشرها بالمرض، أبشري وهي في المرض يعني أبشري فإن مرض المسلم يذهب الله به كل خطاياه كما تذهب النار قبل الفضة والذهب، فبشرها لما قال لها ابشري بشرى لما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لها اي مرض يبتلى به الانسان في نفسه في بدنه في اعصابه في ماله في ولده في اي نعمه من النعم فليبشر ذلك المرض، ان دي بشرى من الله سبحانه وتعالى انه هذا المريض يبشر من عند الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنه كل ما به بلاء. واحدة سبحان الله مثلا طلب بلاء شديد، وما أكثر أهل البلاء أبشر يا أهل البلاء أبشروا إذا صبرتوا على البلاء، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، البشرى دي من الله عز وجل، أولئك شوفي بقى البشرى جاية من الله سبحانه وتعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك إيه؟ فالمبتلى بأي نوع من أنواع البلاء الذي يبشره ربي سبحانه وتعالى فوق عرشه البشرى من الله سبحانه وتعالى، في أي بلاء يصاب به العبد تأتيه البشرى من الله سبحانه وتعالى حتى يرفع عنه حزنه، ما الإنسان لما يبتلى بيبقى في هم أو في حزن أو في كرب، فقال رب سبحانه وتعالى بيقول له ارفع عنك الحزن والهم، ارفع عنك الهم والحزن، ارفع عنك الهم والحزن، لأن الله يبشر الصابرين كما يبشر ربي سبحانه وتعالى، ويبشر ربي سبحانه وتعالى طالب العلم في الشرع كله، يبشر ربي سبحانه وتعالى طالب العلم، طالب العلم اللي هو يبحث يتعلم علما شرعيا يفيد في دينه في دينه، زي ايه شوفوا بقى جاء كما جاء سبحان الله في هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل قيل غدوت على صفوان بن عسال المرادي وأنا أريد أن أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك، راح يسأله عن مسألة، قلت ابتغاء العلم، قال ألا أبشرك، جيت تسأل على علم فقط جيت أحضر درس علم، قال نعم، هل أبشرك، قال بلى، ورفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبشرك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع طالب، لجالس مجلس حاضر درس علم تضع كما نحن تضع الملائكة بشرى يبشر بها طالب العلم أو جالس مجلس العلم أن الملائكة تضع أجنحتها تواضعا وخضعانا لمن جاء يسأل في أمر الله أو يتدقق في أمر الله سبحانه وتعالى، إذن يبشر طالب العلم بالأجر من الله عز وجل، يبشر طالب العلم إنه لو ودى إلى مسجد يتعلم إنه كان له أجر حج بشرى، ممكن ما يقدرش يحج لكن ده لو ربنا سبحانه وتعالى من عليه وذلك الحج بفضل الله عز وجل ميسر بفضل الله عز وجل، وأولها وأعظمها في مجالس العلم. ويبشر أهل المصائب بالأجر العظيم الذي لا يعادله أجرا. كذلك من الناس الذين بشرون أهل المصائب مثل من مات له ولد. شوفي سبحان الله لما بيموت له ولد شوفوا. ولذلك جاء عند الترمذي وهو حديث حسن قال حدثنا سويد بن صدق حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلام قال ايه؟ قال دفن ولد له يعني. فقال فجلست على شفير القبر فلما اردت الخروج اخذ بيدي فقال الا ابشرك يا اباس يا ابا سنان هو لسه على القبر. يقول ابشرك؟ قال بشرني في ايه يعني جلست العدل؟ فبيقول له بشرني. فقال أبشرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم فيقولون نعم. قبضتم ثمرة فؤادك فيقولون نعم. فيقول ربي ماذا قال عبدي وهو أعلم به؟ فيقولون حملك ربي واسترجع. فيقول ابني بشرى ابن لبيتي عبدا في الجنة وسموه بيت الحمد. بشر ربي سبحانه وتعالى هذا البلاء. وينبغي أن تكون مستية من التبشير الآخرين والفاء الحسن وانت بتبشريه تكوني في نوع من التفاؤل أو منشرحة الصدر، وهو يستقبل بشراك أيضا اللي هو انشراح الصدر لهذه البشرة. والبشرة أيضا في الفتوح، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوح دايما إذا مواقف كثيرة جدا وردت في السنة البشرة في الفتوح لما كانوا فاعلين المسلمين المكان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليهم الفتوحات فتح البلاد المسلمة يعني. وهو البخاري بذلك بابا كاملا من البشائر الصارة كما جاء في أحد الحديث الكثير يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تروحيني من ذي الخلطة؟ وكان واحد يعني كان وكان بيتا في قطعة يسمى كعبة اليمنية وهو من أوسان المشركين. قال لهم ما تخلصونيش من البيت بتاع اللي هم بتوع اللي هو يعني كأنه إيه كأنه صنم يعبد، ما حدش فيكم يروح يتخلص من الصنم الذي يعبد ده. فلما ذهبوا إلى ذلك وفتحوا ذلك المكان أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له المشرك يا رسول الله بفتح ذلك البيت. فهذا من البشارة. والبشارة عند الموت على فكرة من البشارة تسعد القلب عند الموت، كما ذكرت لكم إن الإنسان يكون في سكرات الموت أشد احتياجا لمن يبشره بالخير يكون عليه. أبشر برب الكريم الرحيم، أبشر بروح وريحانة. ذلك ورب بإذن ربي غير الضال في مواطن التي يبشر بها الشخص عند الموت إذا كان من أهل الصلاح. تلاقي إنسان من أهل الصلاح وأهل التقوى، فاكر إن هو بيقيم بيته، فاكر إن هو زوجة صالحة، فاكر إن هي سبحان الله تحملت مرض، فاكر إن هي صبرت على بلاء شديد، فاكر إن هي سبحان الله من صغرها لكبرها يمر عليها بلاءات شديدة. هنا عند نزول الموت ينبغي أن يبشر بثواب الله إذا كان حاله حال أهل الصلاح. إذا كان حاله من أهل الصلاح تقولي اطمئن أبشر حسبك على الخير، اطمئن أبشر حسبك على خير. ولذلك ينبغي أن يبشر بثواب إذا كان حاله أهل الصلاح حتى يموت وهو يحسن الظن. يعني تجي إنسان سبحان الله، أنا ذكرت لكم في بعض الحالات كده كانت في السكرات وتقولي تذكريهم حتى سبحان الله، حتى أحيانا المرأة ممكن تذكر زوجها تقول في السكرات تقول يا ده حتى لو كان هذا الأب ده أنت سبحان الله زوجته من الحور العين وكذا ومكانك تذكره، مش أبدا مش الزوجة بقى تشعر بغيرة، بالعكس للزوجة الصالحة هي اللي تكون في وقت هذا الشيء وقت هذه الشدة تذكر زوجها بأن ربنا هيديها خيرا منه، بقى خيرا من داري وخيرا من أهلي وخيرا من زوجي وخيرا. كم زوجة تفهم كده؟ ها؟ طبعا وقت هذا الأمر بدعوة. ولذلك لما كان عمر رضي الله عنه، شوف يا سيدنا عمر رضي الله عنه كان على عمر لكن كان خايف ساعة الموت. ولذلك لما طعن عمر رضي الله عنه دخل عليه شاب من الأنصار، واحد من الأنصار يعني من أهل إيه؟ مدينة. فقال أبشر يا أمير المؤمنين بشرى الله عز وجل. تعرفين في القرآن نزل على لسان عمر، فقعد يقول له أبشر كان لك من إيه؟ كان لك في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت. حكمت وعدلت يا عمر، حكمت وعدلت، حكمت وفنيت يا عمر. ثم أبشر يا عمر، لم تقول شهادة، يعني أنت سبحان الله. أنت عارفين سيدنا عمر رضي الله عنه سيرته العطرة، واحد لو تقرأ في سيرته العطرة، وقعد يقول له بقى ده أنت صرتك يعني عطرة يا سيدنا يا عمر رضي الله عنه، ده انت كنت من سبحان الله يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم فكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم صعب وكان على جبل احد ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثبت احد احد كذا فقال اثبت احد عليك ايه نبي صديق شهدين كان النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق الابوكي صديق والشهدين هذين ضمن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إنه سبحان الله لما قال وشهدين هو كان النبي يا رسول الله عليه وسلم لما تأمنهم كان يعرف أن الاثنين هيموتوا الاثنين الفضلين سيما نعم لكنه من سبحان الله إن هو إلا وحي روحا علمه سبحانه ليك نقول سبحان الله يحبائي فكانت لما جاء كانت الشهد فقاله أبشر يا عمر ده أنت كده ده أنت حكم ده أنت عدم وبعدين دلوقتي سبحان الله طعمت وانت تصلي خلي بالكم سيدنا عمر كان بيصلي كان بيصلي صلاه الفجر وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يتمنى الشهاده فتقوم بنت عمر تقول له ايه؟ الشهاده في مدينه رسول الله يا عمر هي بنت تقول له شهاده في مدينه رسول الله يا عمر يعني مفيش غزوات خلاص يعني مفيش غزوات انتوا عارفين كان الاسلام ربنا اعزه واصبح الاسلام قوي وامتلأت البلاد وارتفع رايه الاسلام في البلدان فتقول له ازاي يا عمر؟ شهادة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه فمات شهيدا وهو على فراشه الله فهو صدق الله صدقه لذلك كان سبحان الله الله نجوسي لذلك نقول هنا لم يقل في يعني قيل ايضا شوفوا يا هبه سيدنا عمر ماذا قال لهم عمر قال يا ليتني يا ابن اخي انجو كفافا بس ربنا نجي بس ربنا سيدنا عمر يقول بس ربنا ايه يا رب نجي نحن ماذا نقول طب احنا بالله عليكم نقول مصريين ده هو سيدنا عمر عايز ينجو كفافا يبقى احنا ننجو ايه بقى؟ انا مزحزح عن المال وادخل الجنه وما الحياه الدنيا الا متاع اهدي بناتي الى النقاء الزلزال زلزال تمام مزحزح عن المال وادخل الجنه فقد فاز ما تحزنيش على أي شيء فاتك في الدنيا ولا حاجة تحزني عن الدنيا ولا حاجة يعني أي بلاء جالك في الدنيا نقص نعمة مظلمة أي شيء أي شيء جالك في الدنيا ما تحزنيش عليه احزني إن أنت بعيدة وذلك سبحان الله قيل سبحان الله بعيد عن الله احزني أنت بعيد عن الله عز وجل ولذلك سبحان الله الميت الحقيقي مش اللي مات دمنا الميت الحقيقي اللي مات قلبه عن الله مات قلبه فاللهم ارزقنا قلوب حية اللهم ارزقنا قلوب حية إذا استمعت القول اتبعت أحسن إذا استمعنا القول اتبعنا أحسن إلا إن كنا ميتين إنك ميت وإنهم ميتين مات عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده أقول لهم إنك ميت فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لأن الناس بتتغر بالدنيا وهي خارجة هذا بشارة عند الموت متى يكون الإنسان عند الموت يبشر ويرى ويعايد ومن ضمن البشارات اللي يراها العبد عند موته أحبائي الموت أو في وسط أهله تنزل عليه تنزل تتنزل عليه ملائكة الرحمة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا العبد إذا كان العبد المؤمن إذا كان في إيه؟ إدبار عن الدنيا ماشي وإقبال على الآخرة تنزل عليه ملائكة إيه؟ بيض الوجوه وجوههم كالشمس المشرقة مجرد ما يشوف وهو ويعاين كده سبحان الله بصر وحديد استبشر مجرد ما يرى سبحان الله هذه الوجوه النضرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس المشرقة مجرد ما يعاين الطيب اللي معاهم شرمه أكفان من الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حمط من الجنة مجرد ما الميت هو لسه مش قادر يتكلم ولا قادر يقول لأهله أنا شفت وقت لا لا خلاص ونحن أقرب إليه من ولكن لا تبصرون ويقول ربي سبحانه وتعالى فإنه لو كان من المقربين إنما إن كان من المقربين شرع فروح وريحان وجنة نعيم وأنا إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فما قل محمد الله بشارة يا أحيي الأول ما نسأل عبد لي بشارة نسأل رب الكريم أن يبشرنا بروح وريحان ورب غير الضال إذا برضو لها الفصل إن سبحان الله حتى في الوقت اللي هو سكرات موته سيدنا عمر رضي الله عنه لآخر لحظة كان ما يمتنع عن الدعوة إلى الله لم يمتنع عن الدعوة إلى الله شوف في جراحه وفي شهادته ويدخل عليه ولد شاب يقول سبحان الله يجب أن يتوبه مستلم كأنه يقول في إيه يقول له يا بني قال له قصة إيه فإنه إيه؟ قال له يعني لأن حديث النبي واضح لأنه سبحان الله أنقى لفضل أرضى لربه أنقى وأبقى لفضل فحتى في الأذن في آخر لحظة يقول الله سيدنا عمر وعلى الرغم من ذلك يقول يا ابن أخي أنجو بس أنجو كذا أنجو من هذا الموقف الشديد أنجو إلى رضا من ربي سبحانه وتعالى وكذلك ولد عمرو بن العاص رضي الله عنه وفاة عمرو بن العاص أبوه يعني قال ألم يقل لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يبشر أبوه قل له يا أبي ما تخافش ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ألم يقل كذا لك كذا بشرى ولذلك نقول في استحباب البشرى يا هذه بناتي استحباب البشرى عند الموت كل إنسان عنده إنسان في سكرات الموت أو واحدة صاحبتها أو كذا بشريها بإيه عشان كده لما نيجي في سورة ياسين من يعني سبحان كان بيروح حديث ضعيف لكن من قال ان حتى بالنسبه لقراءتها عند الميت هو لسه حي لان فيها بالنسبه للميت ايه ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكرون هم ازواجهم في ايه في ظلال على الارائك لهم فيها فاكهه ولهم ميت شهر سلام قولا من الرب الرحيم سبحانه وتعالى ولذلك نقول إن كان حديثها ضعيف فمن يقول بأنه في بعض في قراءتها يقول فقط للحي ليس في السكرات عشان يبشره بأنه إيه عشان يقرأ يعني كأنه بالضبط يحسن لكي يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى هنا النقطة الثانية لذلك الشيء التي نشر بها كثير بنات شيء هنقولها نتكلم فيها استحباب اعطاء البشاره للمبشر لو انسان بشرك تقولي طب استني بقى ما اجيب لك البشاره دي السنه بالظبط اللي احنا بنسميها كنا في يعني اديك الحلاوه يستحب لمن جاءته البشره فمن بشر بغلام او بنعمه ان يعطي المبشر شيئا كما قال ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعارف التعليق على قصه فاكرين قصه كعب رضي الله عنه فاكرين كعب بن مالك فاكرين قصة الثلاثة الذين أقول لكم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما راح ضاقت عليهم إيه أنفسهم وظنوا أن مالجا من الله لذلك الثلاثة دول كانوا سبحان الله كان قصتهم ملخصة إنهم تخلفوا عن خروج إن خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات كانت غزوة إيه بنات تبوك كانت غزوة شديدة الحرب بعيدة المسافة والثمر وكان بيسرق والثمر طاب على الشجر طب في المدينة بقى طبعا المدينة طاب فالثلاثة دول تخلفوا لكن كانوا صادقين الكاذبين تعلنوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريد إلا فرارة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الناس هم قعدوا التنين الكاذبين قعدوا قلنا بس الله عندنا كذا واحد منهم بيقولوا ايه يا رسول الله تعالوا كتير جدا واحد منهم قال ايه لا تفتني يقول ربي سبحانه وتعالى الا في الفتنه دي سقطوا ده قالوا بني الاحمر دول لا يا رسول الله بلاش اروح هناك للناس دول عشان كان بيقتلوا من كان هنا في قالوا لا ما نقدرش نروح لاداء انا ضعيف انا عارف نفسي ضعيف مع النساء ودول شقراوات وحلوين يعني انا ايه لا لا تفتني يقول ربي لهم على في الفتنة سقطوا وكذبين. إنما الثلاثة دول كانوا صادقين. ولما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش إلا أخر مش شيء أبدا ما في كل شيء لكنهم لم يكذبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأنهم باعتزالهم ملخص القصة باعتزالهم هجروهم كل واحد إلى سبيلهم منهم الشاب ومنهم إيه فاء. فكان قصة بقى كعب يجي بقى واحدة رجل الشيخ حموس تقول له تجيب المعجزة يا رسول الله أبدا كل واحد إيه فهنا كعب رضي الله عنه ولا بأس أن ندخل طرفا من هذه القصة العظيمة قصة كعب رضي الله عنه وردت في عدد من الكتب يعني قال لك إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين قال لي المصطفى كان يصلي ركعتين في المسجد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كعب يقول كده ونهى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع منهم يكلمهم كلمهم شديد جدا عليهم تخيل بقى ما يكلمكش أنت في عهد النبوة رسول الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما تكلموش الثلاثة دول كانهم صادقين لحد ما ينزل تبليغهم تاني كما عرفوا انهم كذابين لكن دول لحد ما ينزل أبو توبتهم من السماء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أي الثلاثة حتى إذا طال عليهم هو بيقول بقى إيه ضاقت علي الأرض لما تقول التعبير ضاقت علي الأرض وضاقت علي الأرض مرحبا وضاقت علينا أنفسنا شوف لما يبقى الإنسان أحيانا في الشعور يضيق شديد كأنك بتتنفسي من سم الخيار كأن الإنسان في ضيق تقول يا أنا مخنوقة تقول يا تبخلني تقول ولا تقول حاجة الدنيا ضيقة ونفسك ضيقة وبيتك عليك ضيق وكذا كانوا هؤلاء فقال صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن كلامنا حتى إذا طال علي تصورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمه كان ابن عمه أبي قتادة ده فسلمت عليه فوالله ابن عمه كان سبحان الله من سبحانه فسلمت عليه وتصور صوره كده وهو ابن عمه يتصور صوره فسلم عليه السلام عليكم أبي قتادة فوالله ما رد عليه ما ردش عليه السلام ثم صليت الصبح طبعا يعني صلى الصبح أقول صليت الصبح على ظهر بيتي عادي يروح المسجد يقومي كان يقول وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنظر فأجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدني ناظرة عيني يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فأجي أنت ومن يا رسول لسه ما نزلش في بيته ما نستمع فيقول فسمعت وأنا على ظهر بيتي فابتغي صلي فيه بقى على ظهر بيتي نعم فصباح 50 ليلة فضل على الأمر ده على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صريخ النبي يقول يا كعب بن مالك أبشر أبشر بالحج اللهم بشرنا جميعا فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني عمل إيه بقى خلعت ثوبي فكسوتهم خلع ثوبه بس من تحتهم حاجة يعني ها مثلا مش البشرة الإنسان يخلع ثوبه وما يبقاش لا فكسوتهما إياه شوفي يعني شوفي المنظر شوفي ايه الغشاء فانطلقت حتى اذا اتيت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقام الى طلحه ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني معي قام الي طلحه صفا ونطلقين الصحابه كانوا منتظرين البشرى الصحابه بيحبوهم والامر ما لسه ما جاش الامر من السماء فجاء استحباب ولذلك وردت روايات كثيره في ذلك في هذا الامر يعني ويقول كان الهم الأكبر الذي أهمني وأقلقني في الجوع أن أموت في هذه الليالي التي أنا مهجور فيها فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس يعني سبحان الله يموت النبي صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أكون من الناس قال لهم ما تكلمونش لو مش ممكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر فأكون من الناس ذلك فلا يكلمني أحد ولا يصلي علي أحد ولا يسلم علي وكلاهما مزعجين فيعني هذا الأمر ضاق علي حتى إذا كانت البشارة من الله سبحانه وتعالى عرفت أم سلمة فقالت أم سلمة فقال لما نزل خبر من السماء توبتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة طيب على كعب ربنا أنزل توبتهم قالت أفلا أرسل إليه وبشره أبعثت حد بشره يا رسول الله فقال إذا يحتمونكم الناس هتتلم وتقول إيه الموضوع وكذا وكذا تمنعونكم النوم كل اليوم ده هذا اللي تعرفش تعرفوا تنام حتى إذا صلى بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله. إذا حب الصحابة بعضهم بعض شايفين كان من تنوين لهذه البشارة. تأتي البشارات أيضا من ضمن اللي هي البشارات اللي إحنا بنتكلم عليها، بنقول استحباب عطاء اللي يقول النبي في نزع الاستحباب إن اللي بشرك شيء كل استنتظر هديكي البشارة. يقول كل ابن القيم رحمه الله عليه وفي نزع كعب لثوبيه وإعطائه للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم في الإسلام، لكن لو قلت عليه الحلاوة مش من إيه؟ مش وعادات الأشراف يعني من سلوك الأشراف إنه يفعلوا ذلك يعني. وقد أعتق العباس غلاما لما بشره أنه عند الحجاج مش عارف إيه خبر يعني من الأخبار اللي هي كانت موجودة. والبشارة سواء كانت في أمر الطيب الدين أو الأمر الطيب الدنيوي مثل الولد أو المال فلا شك أنه هنا يثاب الإنسان عليه ويعطى فيه أي شيء هدية. مثلا حتى مش هتقولها تدي فلوس صحبتك مثلا وليس تنهي هجم لك هدية، يبقى دي بشرة، تبقى بشرة خير جدا. لذلك لما أرسل عمر ابنه عبد الله إلى عائشة، شوف البشارة في إيه، بشارة في الموت بلده. لما أرسل عمر ابن عبد الله يسأل كان عايز يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيستأذن السيدة عائشة لأن السيدة عائشة كان عايز يبقى إيه مع عبد الله، يدخل مع صاحبي ثم أخبر عبد الله وقال عمر ما لدي بشرني، جبت بشرة ولا إيه، بشرة في الموت ها ومين استقرار، بقول له بشرني هتدفن مع الحبيبين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر. وقال له فكان ذلك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، إنه قال له الذي تحب يا أمير المؤمنين أجلت أن تدفن معهما، يعني سبته مكان يعني. ولذلك نعم مكانها سبته مكانها. قيل إذا أتى إليك شخص يريد شيئا بمقدورة أن تعمله له فقل له، من ضمن الأدب إذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في هذا الحديث يا جماعة في البشارة للناس أو تبشير من يريد من الناس، لو جاء أحد وقال أعطيني كذا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لو جالك حد يقول لك أنا عايز كذا أنا عايز كذا ممكن تعملي لي كذا، فالأدب إحنا بنقول من عناية فعلا بإذن الله خير. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قولي له أبشر، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه من الأمور الطيبة التي جاءت من السنة، إحنا بنقول من عناية دي من ضمن يعني وعيوني وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء حد يطلب منه شيء يقول له أبشر أبشر، يعني إن شاء الله يكون لك اللي أنت عايزه. فإن الناس لما سمعوا في المدينة أن ملا جاء به أبو عبيدة من البحرين جمال كتير جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا خلف ظهره كانت أسفل قدم، لما أتى بمال جاء به من مال من البحرين، البحرين بعثت مال مبلغ كبير جدا مال، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بعد صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أظنكم سمعتم أن أبو عبيدة قدم بشيء من البحرين، كان جاي من البلدان دي أبو عبيدة، قالوا أجل يا رسول الله ما بقى عايزين يجوا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين من الفلوس اللي جت، فقال لهم رسول الله أبشر أبشر هديكم ما تخافوش هديكم مش هنمنع منكم العطاء ده. على فكرة هذا المال لما أتى من البحرين فرش النبي صلى الله عليه وسلم بساطا في مسجده ووضع عليه ذلك المال واخذ منه اللي هو عايز ياخذ ولم ياخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ابشروا واعملوا ما يسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسط لنا كده، خايف علينا من الدنيا فتنه الدنيا ما أكثر فتنة الدنيا، إذا انشغل الإنسان بيها غير مالي والدنيا، لذلك دايما الإنسان انشغل الدنيا أحبابي يكون تعيس، اللي بيبكي عليها بيبقى دايما تعيس، اللي بيعرف قدرها ولذلك ما حدثت معصية أو غفلة أو بعد أو إعراض أو نقصان في دين أو في أي شيء أو إعراض عن الله عز وجل إلا بسبب الدنيا أو تأخير لتوبة أو تأخير لإقبال على الله عز وجل أو تطاحن على شيء أو حب مال أو تقاتل على ميراث أو كل الأمور الدنيوية إلا من أجل الدنيا، ومعين الدنيا في النهاية متاع لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكافف الأموال والأولاد كمثل يغلي عجبا إيه فهارة. شوفوا بعد كده يوصف ربي في كذا آية يقول سبحان الله مرة يقول يا إسماعيل فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. لكن بعد كده يكون سبحان الله يصف ربي سبحانه وتعالى في الآخرة ممكن يكون أو يكونه يكون بعد كده في الآخرة إيه لعذاب شديد لمغفرة من الله يرحمه. نسأل الله عز وجل أن تجعلنا من الحياة أن تكون لنا الحياة نأخذ منها بقدر ما يعيننا على الآخرة. هذا الحديث. ولذلك إذا قيل إذا أتى إليك شخص يريد أن تفعلي له شيء بمقدرك أن تفعلي له ذلك الشيء فقولي له أبشر كأن يريد منك مثلا مالا أو صعدة في شيء أو مثلا ممكن تكلمي لي فلانة مثلا تعمل لي شيء أو كذا هتكلمي لي مثلا واحدة تعمل كذا فأريدها إيه أبشري. فنقول أبشر هذا مما ورد في السنة. من فوائد البشارة إيه بقى يا بنات؟ من فوائد البشارة أولها إنها تأسي. أنا بس عايز أقول لكم كمان في البشارات في كتاب الله وردت في كتاب الله عز وجل نطلب فيها البشارات. من ضمن البشارات اللي ربنا بشرنا بها في كتابه الكريم في سورة الأنعام كتب ربكم على نفسه الرحمة. في بشارة أكثر من كده بشارة؟ في بشارة أكثر من كده من في من هذه البشارة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصبح فإنه غفور رحيم. ليبشرك يا أيها التائب إن أنت لو أصبحت بعد العمل بعد الذنب خلاص هيغفر لك ربي سبحانه وتعالى. وجاء ربي سبحانه وجاء في سورة النساء بشارة أخرى يقول ربي فيه سبحانه وتعالى فيها ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. بشارة للمستغفرين اكثروا الاستغفار بشارة للمستغفرين بشارة للتائبين. ويقول في سورة النساء بشارة أخرى من الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وترك الكبائر وندخلكم مدخلا كريما بشرى من الله عز وجل. ويقول ربي سبحانه وتعالى في سورة الذنوب بشرى عظيمة يا عبادي الذين آمنوا اغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل ما يكون على الأرض من قبل ما أن تقول نفسك يا حسرة على ما فرطت في الجنة وإن كنت مهين أو تقول لو أن من الله لكنت من المتقين أو تقول لو أن لي إيه كرر أقول قد جاءتك آيات تكتب آيات وشفت وتفضل وقرأت وتضبط ولم نعلم آيات الله سبحانه وتعالى. فهذه من بشائر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي سورة الفرقان المشاعر من زي ما وصف ربي عباد الرحمن بشرهم ربي عباد الرحمن بشر ربي عباد الرحمن بإلهي وقال بعد كده هم إيه إلا بعد ما عمل المعاصي كلها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبشارة أخرى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وبشارة مع ذلك والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وحيث إذا بعد كده والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها وبعدين كده والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. بشرى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. بشرى يا بنتي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف تعلمون. اعمل ايه بعد ما لما يبشرنا نستعيد من الفيديو ونعيد ونعود ونرجع ونستغفر ونقف على الباب ونرد من القرى على باب ربي سبحانه وتعالى ونسأل رب الرحيم الكريم أن يفتح لنا أبواب التوبة وأبواب الخيرات وأبواب العافية ورب الكريم وأحبائي. لذلك من بشائر القرآن أيضا أنه لما ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية كان خطاب لمن كفر فيقول ربي رحمتي أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. إذا كان هذا في حق الكافر فكيف بحق الموحد كريم ورحيم؟ لذلك نقول سبحان الله يا أحبائي حديث القدسية في البشائر من الله سبحانه وتعالى قل ربي سبحانه وتعالى يا عبادي أنكم تخطئون بالليل بحديث والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم كما جاء الحديث القدسي. أكثر من الاستغفار يا أحبائي في هذه البشريات من الله سبحانه وتعالى. إيه فوائد إننا نبشر؟ شفت رؤية حلوة ولا شفت خير لأختك ولا شفت شيء مثلا ربنا من الله عليها عليها ولا جالها شيء خير مثلا؟ إيه فوائد البشريات اللي احنا تعلمناها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا فيها تأسي، تأسي بعباد الله الصالحين، تأسي برسول صلى الله عليه وسلم، تأسي بالأنبياء السلام من ذلك هذا أولئك الذين هدى الله فرهداهم وقتاله كما قال ربي سبحانه وتعالى. البشارة تبني بالطمأنينة لما تيجي تشوفي كده تكوني كده وانت حلمة وشفتي رؤية طيبة تبدأ أنا ملك الحمد منشرحة عارفة ما تشوفي حاجة من الشيطان. البشارة تبني بالطمأنينة لما تيجي مثلا لواحدة زي ما قلت لك كده في كرب شديد وتقول لها اثبتي اثبتي اثبتي وابشري ابشري تقول لك ابشري بإيه ده البلاء إنها ابشري ابشري ده البلاء ده لو تعرفي فضل البلاء أهل البلاء في الآخرة يتمنوا إن أهل العافية في الآخرة يتمنوا أهل البلاء إن لما تنظروا كده إلى معاذ ربي لأهل البلاء أقول يا لو كانوا يتمنوا إنهم إيه البشارة تجد الطمأنينة والشر من حولك تكوني أنت يعني سبحان الله كأنك تأتي بالخير. البشارة تؤلف القلوب لما تيجي تشوفي سبحان الله خير لوحدة كده تقولي مثلا إن الوحدة دي شفت لها بشارة تقولي إيه وهي أنا بشر فلانة دي أنا شفت لها رؤية ممكن ساعات ما تشوفي تعرفي شكلها لكن ما تعرفيش اسمها تقول على فكره انا شفتك في رؤيه طيبه جدا ممكن يحدث ذلك. فدي بشاره تؤلف بين القلوب وتزيد الانفة بين الناس لما تيجي تبشري واحده بلاء وتكوني مع واحده بلاء وتطلع عليها وترحميها وتقطعي بيها يبقى دي نوع من الانفة. النقطه التي تلي ذلك في من فوائد البشاره حب المبشر لمن يبشره واستئناسه به الاستئناس يحدث الاستئناس بالبشاره يبقى واحده بلاء شديد قلت أعبد الملك وهي بشيري بشيري ده بلاء ده بلاء أنبياء ده نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ده بشيري ده رسول صلى الله عليه وسلم شاف كذا ده لو كان بلاء في الجسد كان أشد الناس سبحان الله يشدد عليه المرض. إذا كان بلاء في الأهل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من أحباء أو أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ما كل أولاده قبل حياته إلا فاطمة. إذا كان بالعداوة في من حوله ده النبي صلى الله عليه وسلم عودي عن كل من حوله. ده لو كان الأمر يتعلق بقصف ده السيدة عائشة بنت الصديق يعني ما فيش بلاء إلا من النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بذلك البلاء. حب المبشر استئناسه به حصول المثوبة والأجر العظيم من الله تعالى نظير إدخال السرور لأن أنت من أفضل القربات اللي أنت بتعمليها إدخال السرور على مجتمعك. يعني تخيل لما تيجي تبشري مسلم أو تدخلي عليه سرور دي من الحاجات الأشياء التي تكتب لك أجرا لأنك أدخلتي على قلب مؤمن أو مسلم فرح دليل على صفاء القلب من حبيبك للآخرين اللي أنت بتبشري غيرك بدل ما تيجي واحد مثلا تقابل واحد تقول لها تروح إيه بدل ما تبشرها تبشير خير تبشرها تبشير إيه سوء ناس الله ناس الله العفو والعافية. لذلك يعني استحباب التبشير بالخير كما قال من فوائد البشارة يعني استحباب التبشير بالخير استحبابه كما قال تعالى وبشر المؤمنين. وفي الصحيحين قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم أبشر يا كعب بأفضل يوم مر عليك منذ ولدت أمك أو أمك فأبشر بما نزل من السماء توبتك. في أكثر من كده بشارة فضل الأعمال وبشر بها مثل الصبر بتبشري بإيه؟ بتبشري على الصبر بتبشري على خوف من الله بتبشري على مثلا بتقولي مثلا بشر المشائين في الجمعات لما تيجي تلاقي الناس بتروح تصلي بالليل بشريهم بإيه؟ النور الثاني طبعا. وغير ذلك من البشريات، البشارة تجلب الطمأنينة كما ذكرت لكم وسكون النفس وترفع روح المعنوية مثل الله سبحانه وتعالى كما كل من أهلها. من فوائد البشارة أيضا أن تعود البشارة بالنفع العاجل للمبشر، يعني كما في حديث كعب عمل كان نتيجة كده أنه هو نزع سوقه وانتمه هديه، فإن ممكن اللي بيبشر ممكن لو كان اللي قدامه كريم تعمل له إيه؟ مش لازم هدومه يعني انت لو ممكن تشغل هدومك طيب ماشي كتير، بس ما تبقاش هدومك ولازم تكون الهدوم ايه سفره يعني. فضل المبشرين، الفضل المبشرين، شوفي فضل المبشرين الذين يبشرون الناس بالخير. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض اصحابه مش بشروا ولا حب المبشر لمن يبشره واستئناسه به كما ذكرنا له كما في القصه اللي هي في اما في الامر السابق. شوفي سيدنا في القصة دي حب المبشر لمن يبشر واستئناسه به. خلينا قصة دي يا بناتي. السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة خديجة رضي الله عنها، شوف هي بتبشر النبي صلى الله عليه وسلم لما كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة رجل الوحي. فاكرين القصة؟ أول نزول في غار الحراء ماذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرتجف ويقول للسيدة عائشة يا خديجة لقد خشيت على نفسي. شاف أمر جنب، فقال لقد خشيت على نفسي. فقالت كلا أبشر. لذلك ما وقف جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بس ما كانت هذه الزوجة الصالحة. فقالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. شو بشرته بإيه؟ مش ممكن يخزيك ربي أبدا، إنك لا تصبر الرحمة وتصدق الصادق الحديث وتحمل الكلب وغير ذلك من الصفات. فصر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام خديجة وصل لما قلت كلا ذكرته بذلك واطمأن قلبه بكلامه وكان يحبها ويكسب ذكرها دايما حتى بعد وفاتها. فبشرها ربي سبحانه وتعالى ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب فيه ولا لا صخب فيه ولا نصب. الصخب اللي هو الصوت المختلط المرتفع لا بيت فيه الله ازاي بيطمع ها بيت فيه لا ينفرط ولا نصب لا فيه مشقة لا فيه تعب. وأما كلمة أنه بيت من قصب ماذا يعني القصب؟ قالوا القصب مراد به بيت لؤلؤ ولؤلؤ، هي لؤلؤة كبيرة جدا جدا. بيت السيدة خديجة اللهم ارزقني وإياكم جوارها الجنة، اللهم ارزقني وإياكم. من آداب البشارة يا بنات أيضا كذلك من آداب البشارة الشرعية أن الإنسان إذا بشر بشيء يسره نعمل إيه؟ جاشر البشارة دي يخر ساجدا لله سجود شكر كما روى في ذلك في الجهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صره أو بشر به في الحال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لله. فالشاهد من حديث قولي أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله عز وجل. إذا من أداب المبشر أن يسجد له شاكرا وأن يعطي حتى يسجد ويعطي اللي بشره إيه؟ عطية. هنا وإذا بشرت المرأة بالزوج الصالح برضو لو واحدة بشرتها بزوج صالح تاني ليها هدية ولا حاجة تشوفوا هنا هنشوف المسألة أو يعني تشكر على هذه البشرة. كذلك المرأة إذا جاء من يخطبها من أهل الصلاح فإنه يقال لها أبشري جاي يخطبك فلان. فاكرين قصة كان بنيدين اللي كان جميل كان ما كانش حاجة كان جميل لكن لما جاك بقى يخطب بنت من بيوت المدينة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم خطبها من رسول الله قال له فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه البنت وكان جميلا ففرحوا جدا رأى الأمر فرح جدا إيه الشرف ده أبشر. قالوا لا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي ولكن قبل من؟ قال جريبين. قال له إذا أسأل ذو أمي أو أمها وكان وافق ساعتها لكن دلوقتي يسأل إيه؟ أمها. فذهب إلى أمها وسأل وقالت قال لها يا أمها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له طبعا أبشر يعني أبشر طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها يا امرأة يعني مش لرسول صلى الله عليه وسلم قالت إيه؟ يعني إيه؟ مش عاجبها. فقال فخرجت الابنة ماذا قالت؟ ما كنت أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن إيه؟ قيل تزوجته. ولما خرج هذا الرجل الجهاد وقعد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما افتقدتوش حد من اللي ماتوا من اللي ماتوا يعني قعد يعدوا الرسول مات كذا ومات كذا ومات كذا ومات كذا بس فالرسول صلى الله عليه وسلم لم تتخذ أحد ما جابيش سيرته لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكننا ايه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على يديه وكان إيه نعم فكان ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم فراشا له وقال لربي اللهم ارض عنه فإني رضي وقال هو مني فودعى لزوجته البنت دي دعا لها دعاء أن يجعل ربي سبحانه وتعالى يجعلها من إيه من أوسع أهل المدينة رزقا فكانت هذه المرأة من أوسع أهل المدينة رزقا سبحان رب العرش العظيم وما كان لمؤمن ها بطاعتها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قيل كذلك المرأة إذا جاء من يخطب من أهل الصلاح فما يقول لا أبشري كما جاء عند في الحديث الصحيح أيضا أن زينب لما انقضت عدتها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيدا يكون عندها يعني عشان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم زينب كان هو كان مين زوجها زيد يا زينب أبشري أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك فكان بيبشر يقول لها أبشري اللي هيتجوزك مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك المرأة من البشارات يعني ممكن تتقال في الأمر ده طبعا وراني يعني مش كل النساء طبعا هنا بالشكل ده يعني أن المرأة التي توفى عنها زوجها لا يجوز أن تخطب طبعا في العدة إلا إذا كان تعريض يعني حد تلميح يعني تعريض فلا تخطب صريحا بل تلميح فمن العلماء قالوا إيه من الكلمات اللي ممكن يلمح بها مثلا لو هي فترة العدة وعايز حد يخطبها فإذا مات زوجها وهي في العدة لمن أراد أن يخطب أن يقول لها أبشري يعني ربنا يجاوب عليك يعني كما جاء في صحيح البخاري في كتاب النكاح عن منصور بن عن مجاهد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى فيما عرفت بهم خطة ايه النساء كأن يقول انه اريد ان اتزوج بس مش هي دي ايه يعني بس يكون فاهمة ان هي بس المسألة لكن عرفهم ذلك المفروض ان يكون لا يكون الامر في ايه لا يبوح ومن الطرائف في هذه المسألة يقول بعض اهل العلم من الطرائف في المسألة دي انه جاء رجلا زوجها مات زوجها فجاء رجلا يعني بيه فترة العدة فقالت هو عايز بقى يلمح فقال لها يعني قال الرجل لا تسبقيني بنفسك يعني انا يعني تسبقيني بنفسك يعني ايه يعني انا ناوي على حاجه بس مش هقولك عشان تفكر في العيد فقالت لا قد سبقت قد سبقت ازاي اي واحد جاء قبلك وخطب يعني ما شاء الله قلت ايه في العيد دي مستعجله وهي على طول أول يعني ما شاء الله فهذا بعد ما يتعلق في آداب البشارة أسأل ربي سبحانه وتعالى كتاب من كتب الآداب للبشارة دكتور محمد المناجل زاد المعاد من هدي خير الأداب للمقيم موقع الإسلام سؤال الغير البشارة وفائدها لكثير من أهل العلم أسأل ربي أن يجعلني وإياكم ممن بشر بروح وريحان ورب غير غضبان يا رب العالمين درس يكمل درس أسباب الغفلة كنا كلمنا يا بنات عن درس الغفلة كثيرا ولا نسينا قلنا الغفلة وقلنا كلمنا عن خطر الغفلة وقلنا بالنسبة لأعراض الغفلة مش كده كلمنا عن أعراض الغفلة قلنا علامات الغفلة قلنا من علامات الغفلة قال نعرض المرض ده علينا ومشتركين علينا في الكاس ربنا يا رب ينجينا من الوباء علامات الغفله معروف الغفله غفله عن ايه بنات طبعا الغفله عن الله عز وجل ذكرنا ان من علامات الغفله وصلنا الى من علامات الغفله التكاسل عن الطاعات وهذه العلامه من اشد علامات ان العبد تعرف ان الواحد غافل عن الطاعه عرف انه غافل فبتلاقيه كسلان عن الطاعه كما وصفهم ربي سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا سالى يراقبون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هم أهل الغفلة هم تجدي طاعه اثقل شيء عليها. فقلت له اصلي او جمع الصلاه، تاخر صلاتها لاخر وقت، لاخر وقت، مع ان رب سبحانه وتعالى بان امر الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا كما ذكر ربي لكتابه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال عند الله عز وجل الصلاه على على على دي وقتها، تعني مش في وقتها اصل في دي يعني معناها ايه؟ كل الفتره مثلا بين الفتره اللي هي بين الصلاه والصلاه دي اللي هي في، لكن على على يعني اول وقت الصلاه ام سرعية. اذا يائس، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر. الناس مش شايفاهم بقى، بتبقى ثقيله ونايمين، ولو ان ايضا من الثقيله على المنافقين صلاه العصر، صلاه العصر يعني. نعم ممكن تاخر، ممكن تاخر، بس هي بالنسبه استحباب تاخرها بالنسبه للرجال حتى تكتمل. بالنسبه للصفه الاولى دي يا جماعه، لما تيجي تشوفي نفسك في كل عباده من عباداتي، لما ايدي عبادتي بتنزل، نسال ربي سبحانه وتعالى ان يحفظ قلوبنا من الظن. كلا بل ارانا على المؤمنين ما كان يصنع. اسال ربي ان الذنوب لا تعمى القلوب، لان لما تكثر الذنوب بتغطي القلب، بتغطيه، بتحميه، انها لا تعمى الابصار لكن القلوب التي في الصدور، بتعمى القلوب حتى ان تنطفئ مراه القلب. طبعا تنطفئ القلب مراه، القلب طول ما الانسان مقترب من الله وبيقبل على الله ويعرف الحق والباطل ويطيع الله عز وجل ويفعل ما يريد ربي سبحانه وتعالى، مراه قلبه لامعه، لمعه شايف الحق والباطل. زي حب شيء في نفسك تجديه الطاعه، حب شيء في نفسك ان انت تقولي ريحنا يا بلاد بالصلاه، حب شيء في نفسك ان انت تقعدي تختلي بنفسك ومصحفك، حب شيء في نفسك ان انت تقعدي تراجعي ايه قرب اي طاعه من الطاعه، حب شيء في نفسك ان انت تقربي الى الله باي نوع من انواع الطاعه. اما اذا صدأ القلب، القلب يصدأ طبعا، يصدأ كما يصدأ الحديد، وصدأ القلوب المعصر نسأل الله لنا العافية. ولذلك احبائي، الامر الاول اللي هو امر التكاسل على الطاعات، التكاسل، تجد الانسان المقبل على الله عز وجل اذا مثلا طلب حتى ورده، ورد من قراءة القرآن كأنه وطأ له ونام، لكن الثاني لو انشغل بقى مع اهل الغفلة والانشغال بالعمل الله عز وجل ولا يفكر في طاعة، هو لما يكون مع اهل الطاعة يطيع، ولما يكون مع اهل المعصية يعصي. انت امع، لو كنت مع اهل الطاعة، لو انت مع اهل المعصية سلخت نفسك وقمت اديت حق الله عز وجل، اقول لك انك من اهل الطاعة، لكن تبقى مع اهل الطاعة تعمل زيهم. اذا احسن الناس احسن، واذا اساء الناس اين انت؟ في غفلة. مرض مرض شديد يا جماعة، مرض يتصرف الى قلوبنا، يتصرف الى اعمالنا، فتجد الاعمال الحمد لله القلوب، تجد ان القلوب لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول الا ان القلوب تصدق، تصدق صدى القلوب، صدى القلوب نتيجة الذنوب. كل ذنب الانسان بيعمله ينقط نقطة سوداء على القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الايه الفتن على القلوب كعرض الايه عودا عودا، فيظل القلب، يظل القلب مع كل معصية حط نقطة سوداء حتى يصبح القلب اسود فعلا. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب على قلبين، القلب ابيض يرفض الفتن ويرفض المعاصي، وقلب اسود مجرد ما تجيء مع اهل المعاصي تلاقيه زيهم بالضبط، هو زيهم فعلا، هو قلب غافل. علشان كده يا احبائي نحتاج دائما ان نتفقد قلوبنا، اعظم شيء عليك هو قلبك، لان القلوب انها لا تعمى الابصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب ممكن لو مات القلب، لو مات القلب يبقى انت خلاص، يبقى انت حيه ميته. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت واذا فسدت، وما سمي القلب قلبا الا بشده تقلبه. حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ريشة في أرض فلا يقلوها الريح في زمان وجه البر وش كده ولدينا الناس الله سبحانه وتعالى يثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينه يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على الله نسأل الله أن يثبتنا لأن الأمر كلما ابتلي الإنسان بفتنة من الفتن انقلب على وجهه كما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذي يعبد الله كالذي يعبد الله على إيه كأنه على شفا حفرة إذا أصابه خير وإذا أصابته فتنة انقلب فتنة اللي هي إيه كل حاجة تجدي مثلا المكان على سبيل المثال انت بعتي مثلا عايشه مثلا كده او رحت في مكان او كده والناس اللي معاكي دول ما لهمش فيه معاصي كتير معاصي جت عليا يعني مش من صغيرين هقعد معاهم ولا هقعد كده كده تنقلي مثلهم وممكن تقبضي عشان ما تعملش وتقبضي على ذلك ونقبض على ذلك وهذا حسن الخاتمه او سوء الخاتمه زيك من هنا كما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم نبي العبد هو مؤمن مصلح والعكس عشان كده سال الله تبادل في الأمر وسال الله كده يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا عليها بالنواجذ عبدوا عليها بالنواجذ لذلك بقول يا أحبائي من علامات الغفلة أن تجد العبد كاسلا متكاسلا عن الطاعات غافلا عنها كان بيصلي سنة سبعة كان بيصلي قيام ليل الناس اللي معاهم مسجلين وجات عليا يعني بتصوم اللي معايا مش بيصوم انا جات عليا مش صلاه دي سنه وسبحان ربي انا سبحان ربي احبائي الشيطان ياتي للعبد ينزع منه الايمان عروه عروه عروه عارفين مجرد ما تفتح ما تشال عروه كان عروه زراير كان سبحه تتفتح جات على السنه جت على الصلاة في وقتها فتقضيها إن شاء الله جت على الصيام فتجدي نفسك أصبح عندك لا بتصومي نوافل ولا بتصومي ولا بتصلي قيام ليل ولا بتنسيك القرآن كما كنتي ولا ولا ولا حتى ينسرخ الإنسان كما ينسرخ الإنسان من صوته اللهم سلمنا هذه هي الغفلة يا أحبائي هذه هي الغفلة الغفلة كما ذكرت لكم مرآة القلب صدأت القلب له مرايه فيها فعلا يعني اذا كان القلب مرايته تلمع الطاعات داخل المرايه اللي جوه قلوبنا كان الحق حق والباطل حق والباطل باطل حق حق ولذلك سبحان رب العرش العظيم تجري في هذا القلب السليم اللي مرايته تلمع شايف الحق حق يجري على طاعته لا يتخلى عن طاعته لا يتخلى عن ما امر ربي سبحانه وتعالى ليه لانه يخشى ان الموت ياتي فجاه الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل لانه ممكن جدا في اي لحظه يقضي الله امرا كان من قبل فيقول كده لو فضيت لحظتي وكانت ممكن بعد ما عملت كل الاعمال الصالحه دي وانا اتي بعد كده في لحظه اللهم اغفر لنا الصالحه الاجمل يا رب العالمين اذا الصفه الاولى من صفات اهل الغفله يا احبائي التكاسل الشديد في الطاعات جدا اثقل شيء مثلا عليه من الطاعات لكن لو جيت للشخص ده او الشخصه دي وقلت لها تعالي بس افسحك وصحي او اديكي مش عارفه ايه اوديك واكلك اكله او ما شاء الله لا قوه الا بالله ها رهوان رهوان رهوان يعني بسرعه طب تعالي كده صلاه الفجر صلاه الفجر لا لا انا مش هقدر تدخل صلاه الفجر وتقعد تتعلم صلاه الفجر ما تقدرش بس ما اقدرش طب اظبطي المنبه ما اقدرش والله ببقى عيانه ومريضه طول اليوم تعبانه لاجل صلاه الفجر ما بقدرش فعلا يعني انا تقول انا مش هتعلم ما اقدرش فعلا مش كنت اقعد على النت طول الليل وقاعده ما شاء الله قلت الا بالله تقلبيني من هنا لهنا وجات على الصلاه اللي هي المفروض ان انت كل شويه بالمره يعني انت قاعده تقول سبحان رب العرش العظيم ليه؟ ولذلك تيجي مثلا اول على الصلاه تنام وسبحان الله يمكن يكون عندها أرق طول الليل لكن أول ما تيجي فترة الفجر ما شاء الله لا قوة إلا بالله النوم عميق شديد متكاسل عن الطاعة أما لو حببت إليك الطاعة عشان كده نقول اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. لو شفت الطاعه محببه الى قلبك والله ما احد يعني احد ابدا ينزعها من قلبك ابدا. حتى لو كنت مريضه والله انا كنت سبحان الله يعني بعض الناس اللي يكون معلق قلبهم مثلا بالصلاه في وقت الصلوات اللي يسمعوا الصلوات يكونوا طيبون والله كانوا يفتحوا اعينهم الصلاة ليس فقط قلوب معلقة بالله قلوب معلقة بالله أحبائي. إنما إحنا قلوبنا كثير منا قلوبنا تعلقت بالدنيا قلوبنا تعلقت بالدنيا. لو شفت عندك معاد مهم في حياتك مواعيد من مواعيد الدنيا هتجدي نفسك ضبط نفسك مئة منبه ما شاء الله خذ منبه. لكن ومن غير منبه مش هتنامي مش هتنامي فعلا. لكن لو كنت معادك مع الله اللي خلقك فإذا فتح قلبك هتجد منبهك موجود جوه مش هيضل حتى مهما كنت تعبان مريض وبكي وبكي لكن أصبح بداخلك منبه محبا للطاعة. العون يأتي من من؟ من الله. ولذلك دائما أدعو لنفسي وأحبائي اللهم أعني على إلفك وشكرك وعصرك واجعل قلوبنا محبة لطاعتك واجعل كده النداء النبي صلى الله عليه وسلم احنا يا بلال بالصلاة لما تيجي الصلاة كده تيجي الصلاة تكون قرة عيني فعلا قرة عيني. متى تقصد بينا الحال ان الصلاة ما تكونش متكاسلين فيها ان الصلاة تكون او اي طاعة من الطاعات تكون قرة عيني فعلا. اللهم اجعلنا من هؤلاء ولا ما يكون مثلا ورد في الليل تصحي تستيقظي مثلا بالليل عشان انا عندي قيام ليل وتفتكري مثلا الايه احسب لقدر ربي اذا تدافع بنيه من الله يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. افتكري بس نداء ربي سبحانه وتعالى وثناء ربي سبحانه وتعالى على اللي شال غطاء من الدافع تعرفين الشتا في الفتره دي شتا ايه رفعتيه ورحتي اسبقتي وضوءك على المكاره عشان تقفي تنادي الملك تقفي تنادي الملك الديان ملك الملك عشان تقفي تسألي كل اللي انت عايزه كل ما تتمني كل ما تتمني تقفي وانت واقفه كده تقولي يا رب كده وتدري تنادي تقولي يا عبد فقيره تقف بين يديك يا ملك يا رب يا ملك الملك يا رب العالمين وانت واقفه تنادي الله عز وجل لا تنسي انك عبد فقيره تنادي رب الكريم الغني. ولذلك اذا الانسان احسنت اذا اقامك ووقفك بين يديه اشكري بقى الله بنعمه نعمه ان اقامك وقفت بين يديه وحبب اليك الطاعه وزين اليك الايمان وكره اليك المعصيه. ما انت كان ممكن جدا تبقى عامله زي اللي قاعدين طول الليل قاعدين على معاصي وبعد كده لما ساعه الشيطان ساعه الاذان الاذان الاولاني ها علشان يبقى النوم معناه جاي ساعه الاذان الثاني ساعة الأذان الأولاني شيطان ذلك شيطان بل في أذنيه هكذا حديث النبي الصحيح صلى الله عليه وسلم إن ده الشيطان بل في أذنيك إذا عملت إجرارك كده علني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسنة صحيح أنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان بل في أذنيه خلاص وربط على قافيتك نمي بقى بعض مش هتصحي مش هيصحيك هيربط على قافيتك لحد ما تشدي نفسك وروحي قائمه وتجهدي وتقومي وانت يمينك مقفله مش شايفه الطريق وتوضأ وشوفي سبحان رب العرش العظيم الفضل اللي هيتنزل عليك من الله عز وجل بينك بالجهد المجاهده. بس اسالي ربنا سبحانه وتعالى وانت بتصلي ان يفتح لك ذلك الباب. ذلك باب مغلق يا احبائي بعض الناس الباب مغلق عندهم اللهم افتح لنا جميعا ذلك من علامات الغفله استثقال الطاعات من علامات الغفله التكاسل في الطاعات واستثقال الطاعات استثقال الطاعه يبقى الانسان حاسس الطاعه ثقيله عليه لو يمسك مصحف يطلع فيه شويه تيجي تقول لك ايه هو ليه انا بنام من بقرا القران انت لو كنت بتقرا القران وعايز تحفظي وتفتح عينيكي وقاعده ونفسك تقولي خلص اي فين مش هيجي لك نوم ان شاء الله. لكن انت من الاول اول ما جيتي جيتك الاستقامة لانك انت عايزه تنامي حبيبتي انت مزاجتي انت ولذلك الامر مساله قول يا رب حبيبي على قرة عين لهذا المصحف لهذا القرآن كلام ربي الله على قرة عين. أنت تقرأي وردك وكوني مرتحلة فيه مرتحلة في القرآن كالمسافر المرتحل. أنت قعدت قلب الصف قليل ثاني يوم ثالث يوم خلصت المصحف إن شاء الله ختمتي انتقلتي يلا ارتحلتي. يسميهم بعض الناس على ارتحال. خلصتي بيك وكيلة حل المرتحل ارتحلت وحليت ورجعتي يا رب سبحانك رب العرش العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الامر تجد سبحان الله ولو كان الانسان امي والله احبيه ان كنت اعرف امراه اميه ما كانتش تعرف تقرا لكن كان احب شيء عندها انها تختم القران ما كانتش تعرف تكتب. طب ازاي تبص كده فيه تقرا خلاص لا تعرف في القران سامعني لا بتشوف وتقرا كده كلمات اللي ما بعرفش تكتب. سبحان الله لما سبحان الله جت في مرض جوزها كانوا ما كانتش بتكبت ما كانتش يعني الصوت ده راح تقريبا يعني فعايزين ياكلوها ما كانتش تاكل عايزين ياكلوها كانوا يقراوا لها القران عشان تقول تفتح بقها وحطوا لها الاكل. وما شاء الله عليها وعلى حسن خاطرها حب القران حب الإخوة حب كتاب الله حب الطاعة يا بناتي حب الطاعة. إن ناس الدنيا عندهم أحلى كتير من الطاعة وفي ناس تانية الطاعة عندهم أحلى كتير من الدنيا لأن الدنيا كلها مناقصات ما فيهاش حاجة إلا مناقصة مهما ضحكت فيها اليوم بكرة مش هيكون فيها أبدا كده دنيا كده. أما تعلق القلب بما يسعد القلب الحقيقي هو التعلق من الوجود أثر الطاعة وضع الطاعة حب الطاعة تجد حب الطاعة سبحان الله فعلا حب الطاعة حب الطاعة بتألفيها بتحبيها بتبقي من أهلها اللهم اجعلني وإياكم منها بتألفي الطاعة بتحبي صاحبيها بتبقي سبحان الله بتبقى الطاعة بالنسبة لك كأنها أحببتيها غذائك هذه غضوتي لما كان الشيخ السلمي ابن تيمية يقول ده انا ببعض في الوقت دي ده غضوتي ده انا ما عملتهاش شكرا حاجه. وانت كمان تيجي سبحان الله يقول ايه حط في صدرك كلمات القران حب لله حفظ القران جنتي في صدري في صدري. ولذلك لما تيجي تشوف المساله اهل الغفله غفل عن كل ذلك. لو جاتي الانسان سبحان الله قاعد طاعته بتنزل بتنحدر انحدرت ليه؟ غافل في حاجة حصل انت كنت في الزيادة ايه اللي حصل لك لازم تشوف نفسك. لذلك اول نقطة هي احبائي التكاسل في الطاعات من سمات اهل الغفلة التكاسل في الطاعات من سمات اهل الغفلة ايضا استصغار المحرمات والتهاون بها اجاب على دي يعني فيها ما فيش حاجه دي ايه دي جامد يعني تعمل ايه يعني دي بصي طب بصي هقول لك حاجه دي فرض ولا سنه دي اول طب مكروه ولا مستحب يعني شوفي بقى جيبها كل المسائل الفقهيه بقى ودي طب الحديث بيقول ايه طب هي تقعد تسيبك انت لو قلت لها كده تروح لحد تاني عشان يديها فتوى تانيه ايه علامات الغفله استصغار المحرمات والتهاون بها كبيره ما لذلك يستهين بنظر الرب إليهم ولا يستهين بنظر الناس. يعني تخيلوا أحبائي مثلا كثير من الناس تستهين أهول الناظرين عليها ونظر الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هو نعم اللي يبيتون ما لا يرضون من يعمل المعصية يستخفي المعصية أو تستخفي المعصية قدام الناس ما تبينش ونسأل الله عز وجل والذي يراها سبحانه وتعالى. لذلك يقول عبد الله بن مسعود في هؤلاء الذين يستصغرون الذنوب يقول إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل ما يرى للمؤمن إلا مؤنبا لنفسه. تجد دائما قاعدة مع نفسك استغفر الله يا رب لي قلت كده استغفر الله يا رب يا ربي هذا يا رب قبل يا رب قبل يا رب هذا الأمر سبحان الله وترجع نيتك وترجع تصرفك وترجع خلقك وترجعي تراجعي هذا شخص سليم القلب. لذلك ما تجد المؤمن الا مؤنبا لنفسه اقسم ربي بالنفس الاولى مشكله فقال ما لك ربي اولياء لا أقسم بإيه؟ لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بنفس الله. أحسب الإنسان بإيه؟ نجمع عظمة بلا قادرين على أن نسوي منها. هنا المؤمن يا أحبائي يقين يقول عبد الله بن مسعود أن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. لما يعمل الإنسان مثلا شيء حسب مقصد القطاع أو نفسه قطاع مش عارف يتونها أو نفسه يحفظ القرآن مش عارف يتم أو نفسه يثبت القرآن بيتبلغ منه يبقى حاسس أنه قاعد تحت جبل يا رب ثقيل. شوفوا أما الآخر اللي يستهوي كده المعاصي تمر عليه المعاصي أو ذنوبه كذباب. هو عبد الله بن مسعود وكده كذباب مر على أنفي فقال لي هكذا معاصي إن شاء الله أخوتي إلا بالله بتمر عليه نسأل الله العافية يعمل كل معصية ومعصية مش فاكرها مش فاكرها يعني من كثر المعاصي مش فاكر منوع يعني في المعاصي مش فاكر فتمر عليه المعاصي وكأنها إيه ذبابة مرت على أنفي أو كما جاء في ذلك وقالوا سبحان الله وقالوا بيدي فوق أنفي عمل بيدي فوق الذبابة هشها بس خلاص هي المعاصي استصغار المحرمات والاستهانة بها تجد معاصي كثير جدا جدا الناس بتعملها وتستهين بها في أشياء كثيرة. مثلا واحد على سبيل المثال هقول معاصي معاصي طبعا معاصي مش شرط حد في كبائر الذنوب المعاصي دي معاصي دي كبائر الذنوب وفي صغائر الذنوب من اول الشرك بالله عز وجل من اول مثلا ابسط شيء مثلا كنت النهارده عايزه اكلمكم فيه محبطات العمل بس ان شاء الله لو يتسع الوقت الاسبوع المشكله ايه اللي بيحصل عملي ده كما قال كما جاء في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم في في في الامر بتاع الصغائر الامر اللي هو المحرمات دي ان من ضمن اعظم لما نشوف كبائر الذنوب كتاب الذهني بتاعك بتاعه اللي هو كبائر الذنوب وصغائر الذنوب وعدل الذنوب اولا طبعا كما بدر والشرك من المحرمات ومن الامور اللي تستهان بها بعض الناس ومن المعاصي اللي تستهان بها بعض الناس دي معاصي كثيره جدا عظمها عقوق الوالدين بعد الشرك بالله عز وجل عقوق الوالدين مثلا او قطع الرحم تجد الانسان ممكن يصوم ويصوم لكن قطع رحم استهان في الأمر الشيء البسيط أو على سبيل المثال يا سبحان الله زي ما الجارة اللي بتأذي جارتها بالسهم أو تأذي جارتها بالسهم طب تستهان بالمسألة أنت بتصومي بتصلي وبتعملي ده كله وبتستهيني المسألة أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها في النار لا يؤمن من لا يؤمن جاره إيه يعني وهكذا وهكذا كل قيسي على ذلك كل المعاصي الصغيرة وكبيرة ما تستهينيش بالمعاصي صغيرها ولا كبيرها ولذلك الاستعانة اللي هي الاستهانة بمول ده مول دي صغيرة من الصغائر فلا تحرقنا من إيه لأن الجبانة من إيه لأن ما تستحقريش قوي معصية وإنها تقولي إنها صغيرة لأن الجبانة تعمل حصوة حصوة جنب حصوة جنب حصوة جنب حصوة لقيت الجبل اللي موجود عندي فممكن الحصوات دي أو المعاصي دي تجتمع على العبد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيهديه. الأمر الآخر من علامات الغفلة يا بنات آلفة المعصية اعتدها عادي خوفها حبها يعني ممكن جدا تلاقي واحدة مثلا بتعمل معصية وعاملة معصية بتعمل معصية شديدة جدا وهي بتضحك كده مبسوطة بالمعصية حبة المعصية واحدة مثلا تقول لي أنا بعمل معصية لكن أنا حباها واحدة كانت تعطيني سؤال كده مرة أقول أنا بعمل معصية بس أنا حباها مش قادرة مش قادرة أسيب المعصية يعمل معصية وبحبها بتحب المعصية بتحب شيء ربنا سبحانه وتعالى حرمه هذه معصية ثانية ان الإسراف صغيرة وانت مصابة بعمل معصية ايه فتا دي شوفوا يا حبايبي شد روح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تأذي لكن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فين الفحش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيه خير وخير من داعي معاه كده لا لذلك الناس محدش يحب يتعبد صار من أعبد الخلق هذا الشخص بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا الإيه؟ إلا المجاهرين. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالعمل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستر ربي ولو ستر الله فيقول يا فلان يا صاحبي ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى إن كل ذي معاد للجبين من يصلى أن يعمل بالشيء وأن يحيي الناس يقولون إن عملت ورجل ربنا وقال ذلك يستر ربي وأصبح يمشي سر الله عليه هم ذي الذين جمع ربنا سبحانه وتعالى خلق كل ذي معاد للجبين الوقت خلاص انتهى حصير عودا عودا الفتن عودا عودا الأخت اللي تسأل تقول إذا نزل منقط من الدم أو سائل من دم قليل على سيرة انقطع عنها بحيث نزل سنوات مع حكم الصلاة عند أهل العلم عند بعض أهل العلم يقولوا هي برضو من الحد ما دام تنزل من إلا لو كانت الحالة مرضية إذا تسأل إذا كانت الحالة مرضية تسأل طبيبا تروح تسأل إذا كانت مرض لأنه ممكن يكون الدم نازل بسبب مرض تسأل الطبيبة في ذلك واحد يقول أحب زيارة المرض وقضاء حاجات الناس وذلك يؤثر على قراءتي في القرآن في اليوم لا اضربي بسهما في كل شيء اضربي بسهما في هذا وهذا وهذا هل الله يتوب ويغفر الإنسان وهو ظالم لأخيه المسلم أن هذا المسلم ظلم مظلمة كثيرا المظالم يا أحبائي إلا المظالم لا يقف بين الجنة والنار علشان إيه القصاص عشان رد المظالم بشكل النبي صلى الله عليه وسلم إيه من كانت لأخي عنده مظلمة لازم يضع في الدنيا لازم يتحلل منها في الدنيا هل يجوز الدين من الأخ لقضاء العمرة واحدة يتبع عليها دين تاخد تصرف من أخوها نعم يجوز الدين بالحج والعمرة جائز بس إذا كان عندك قدرة إن أنت تسدده هل في فترة النفاس أخرج مقود بدلا من الصلاة؟ ليه بنتي؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى رفع عنك المسألة ليه تخرج في مقود بدلا من الصلاة؟ لأنه لا يجوز أن أصلي وفهم ما الحل؟ ما تصليش؟ ما فيش عليك صلاة؟ هل أخرج صدقة المقود على المولود من غير حلاقة شعره؟ هو السنة أنك تحلق شعره السنة ذلك واحدة تقول قلبي في غفلة ماذا أعمل لإصلاح قلبي؟ أين الطريق؟ الطريق يا بنتي ليس لك طريق إلا الله طرق كثيرة جدا جدا إلا طريق واحد كل الطرق المتفرقة يقف عند كل رأس طريق شيطان إلا الطريق الذي قال فيه ربي وأن لو استقاموا على الطريق إلا الطريق الذي قال ربي فيه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهو طريق اتباع أمر ربي واجتناب نهي الله عز وجل اتباع ما يحب ربي سبحانه وتعالى والبعد عنا يبغض ربي سبحانه وتعالى هذا هو الطريق الوحيد الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا استغفر الله سبحان الله وتسأل سائلة تقول أتمنى زيارة مريضة ولكني لا أتحمل أن أراها وهي مريضة وأنا جالسة أمامها وأنا معها فإن وأنا معافاة الحمد لله ولكن قلبي ضعيف لا أتحمل أن أراها ولكني أتمنى زيارتها لأن ذلك سوف تفرح قلبها إزاي تضيعي فرحة قلبها روحي مش عايزة 70,000 ملك يستخدمونك كنت طالعة وتروحي تقوليها سبحان ربي روحي مشكري ربنا عن نعمة وبشريها زي ما قلنا لك النهاردة كده ونقص على هذا القدر من أنه ألف المعصية اللي بيألف المعصية ويقول النبي صلى الله عليه وسلم طارد الفتن على القلوب تعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نقطة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نقطة بيضاء حتى تصير على قلبين قلب أبيض متصفى فلا تضر أي فتنة خلاص لا أعرف الله عز وجل ما لم السماوات والأرض والآخر أسود من الرذاذ كالفوز مجفيا يعني إيه مقلوب حط فيه حاجة يقلق ما يبقى لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما غشي من هواه كل من يعمل بهواه رأيت ما يتخذ إله هواه سبحان ربي يبقى إله هو هواه يعمل يبقى هو إله سبحانه ليس الله عز وجل نسأل الله عز وجل العفو والعافية ربنا سبحانه وتعالى يقول طبعا يا بناتي لما صرنا بنيش طيب نقف عند الرابعة سبحانك رب الحمد استغفرك وأتوب إليك فهو مقصد لنا أن نفشلك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن ضعف ما تبلغني جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا فتعنا لهم بإصنعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعل الوارث منا ولا تدعوا صلاتنا ولا تدعوا صلاتنا ولا تدعوا صلاتنا